بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، عددها 101، جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، الآية. في هذه الآية الكريمة بيان لكمال قدرة الله تبارك وتعالى على إيجاد الأشياء على غير مثال سبق، فهو الموجد للأشياء جل وعلا، بديع السماوات والأرض، فهو المبدع الموجد للسماوات والأرض على غير مثال سبق. ومبدع بمعنى موجد، ومنه الباء والدال والعين، مادة تدل على إيجاد الشيء، ومنه البدعة التي يبتدعها المرء في الدين وليست منه. بديع السماوات والأرض، فهو خالق ومبدع وموجد السماوات والأرض على غير مثال سبق. من كانت هذه صفته وهذا صنعه وهذا إيجاده وخلقه، هل يليق أن يكون له ولد؟ لأن الولد مثيل لأبيه، هل يليق أن يكون له زوجة؟ لأن الزوجة مشابهة لزوجها، يعني ند له ومثيل له، هذا ذكر وهذه أنثى على شبه، فليست الزوجة تكون حيوان مثلا والزوج آدمي، فالزوج والزوجة متجانسان يعني من جنس واحد، وهل يليق أن يكون لله جل وعلا مثيل أو شبيه أو ند؟ ولذا قال جل وعلا أنى يكون له ولد، يعني كيف يكون له ولد؟ فمن زعم لله الولد كما تقدم في الآية قبلها وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فمن زعم لله ولدا فقد أبعد وقد ضل ضلالا مبين. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يليق أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له زوجة، وخلق كل شيء؟ فهو الخالق جل وعلا لكل شيء، ما في الوجود إلا الخالق جل وعلا والمخلوق فقط. والمخلوق خلق للخالق سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إثبات صفة العلم لله جل وعلا خلافا لبعض المبتدعة من الفرق الضالة الذين ينفون صفة العلم عن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني أنهم يكونون في نفي الصفات الأخرى يكونون مخصومين مغلوبين، يلزمهم أن يثبتوها كما أثبتوا العلم. ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا، وإن أنكروه كفروا. ومن ينكر صفة العلم لله تبارك وتعالى فقد كفر. وهو بكل شيء، كل شيء نكرة يعم الصغير والكبير والجليل والحقير والظاهر والخفي، وهو بكل شيء عليم. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أقسام، ثلاثة أصناف، ثلاث فرق. فرقة أثبتت الصفة لكن ظلت في التشبيه، أثبتوا صفات الباري جل وعلا وقاسوها ومثلوها وشبهوها بصفات المخلوقين. وفرقة رأت ما وقعت فيه هذه الفرقة من التشبيه فهربوا عن التشبيه وعطلوا الله جل وعلا من صفاته، وهم المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم. عطلوا الله من صفاته، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فأثبتوا لله جل وعلا الأسماء والصفات ونفوا عن الله جل وعلا التشبيه والتمثيل. والطائفتان الضالتان محجوجتان بجزء من آية كريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الجزء من الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء رد على المشبهة، لأنه شبه الله بخلقه فنقول ليس كمثله شيء. وبقوله جل وعلا وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا الصفة، يقول إن الله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. والجزآن إثبات ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الإثبات بقوله جل وعلا وهو السميع البصير، ونفي التشبيه والتعطيل بقوله نفي التشبيه والتمثيل بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فالطوائف ثلاث: طائفة غلت في الإثبات يعني تجاوزت الحد، قالت لله يد، نقول نعم، يقول يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نقول نثبت لله الوجه ولله اليد ولله القدم وغير ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة نثبتها، لكن ما نشبهها. والمعطلة تزعم أنها نزهت وقد تجاوزت الحد الصحيح، فالواجب التنزيه لله جل وعلا، لكنهم تجاوزوه إلى التعطيل فنفوا صفات الباري جل وعلا، عطلوها. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. والغالب أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة في جميع الأفعال والأحكام الشرعية، أهل السنة والجماعة هم الوسط. في مجال التكفير طائفة تقول إذا اقترف المسلم ذنبا كفر وخرج من الإسلام، وهم الخوارج وبعض المعتزلة. وطائفة أخرى على العكس منهم تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، إذا أسلم يفعل ما شاء، يزني، يسرق، ما يضره، ولا يكفر بشيء ما دام لم يعبد الصنم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب ولا يدفعون عنه الكفر بأي عمل يعمله، إذا عمل عملا مكفرا فإنه يكفر. وهكذا من وفقه الله جل وعلا للأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم هدي إلى صراط مستقيم، ومن انحرف وأخذ بأقوال الرجال على غير مستند من كتاب ولا سنة هلك وضل ضلالا مبينا. اقرأ. بديع السماوات والأرض